ولاحظ انك حين تبحث عن الذي يعرفه الناس فانت رجل طيب وابن حلال ومفيد وربنا يبارك فيك وصالح لان تعلم طلاب العلم العلم. انما اذا بحثت عن الذي لم يعرفه الناس تبقى انت ارتقيت الى طبقه اخرى وصرت في سبيل الاخر. مفهوم كلامي؟ مفهوم يا بشير افندي؟ ها ها ما بتكتبش ليه؟ الكلام ده مش موجود في اي كتاب. لان لو كان موجود في الكتب ما كنت جيت وكنت سبتكم تقروا في الكتب. انما انا باجي عشان اكلمكم في الشيء الذي لا اعرفه في الكتب الذي استخرجته باجتهادي وبعمري وبعمل. ايوه انا قلت كده ليه؟ علشان انت من حقك ان تقول لي طيب يا سيدني وكيف ارصد العقل الباحث عن العلم الذي لم يعرفه الناس؟ ها ايوه انا بقول انا ان اللي بيصنع العالم هي طريقه القراءه. مفيش استاذ هيخرج طالب عالم هزواه. إن كنت تظن أن فلانا سيخرجك هزواه. إنما أنت نفس عصام سودت عصام. إذا ضاع منك هذا فقد ضاع منك كل شيء. قلت هذا لأقول إن طريقة قراءة الكتب هي التي تخرج العلماء وأنصاف العلماء وأشباه العلماء. ايوه ها اكتبها يا سيدنا افندم. طريقه القراءه هي التي ايه ها واشبه العلماء. ما فيش حد